السعادة هي أن يمنحك القدر روحاً تغنيك عن كل الأرواح، روح الأمل وروح الإصرار، روح الشجاعة وروح الابتسامة اللي بتغير بأقدارنا. حلقتنا لليوم مع ضيفتنا القوية والجريئة أميرة. أميرة أم لطفلين بتشوف من عيونهم الدنيا، وهي من أقوى الأمهات اللي صادفتهم من خلال هالبودكاست. اسمي أميرة، عمري 44 سنة، أم لولدين ومنفصلة عن أبو أولادي من 12 سنة تقريباً. أولادي ليث عمره 14 سنة ولجين عمره 11 سنة. هدول فرحة عمري وأحلى شيء صار بحياتي. وبلشت الحكاية. عرفت عن إصابتي بمرض السرطان بتاريخ 24/2/2020، يعني قبل موضوع الكورونا ما يكون منتشر بالوطن العربي، فقط بأيام. شو صار حتى اكتشفت أميرة السرطان؟ طبعاً بهذاك اليوم صار معي إشي كتير غريب. أنا براجع عن دكتور أو أكتر من دكتور خلال التسع سنوات اللي فاتت، مراجعات دورية لأنه عندي كتلة بالرقبة ظاهرة للعيان، فكنت دائماً بفحصها وبعمل ألتراساوند وباخد إلها خزعات. بهذاك اليوم أنا حاولت أخذ موعد عند الدكتور اللي براجع عنده، ما كان في موعد، وحسيتها ساين من رب العالمين، إشارة من الله سبحانه وتعالى. وأنا خلال هاي السنوات كنت عم بدور على طبيب يكون أخصائي جراحة الغدة الدرقية، وبالأردن ما كان متوفر مثل هذا النوع من الأطباء، أغلبه بيكون أخصائي بالغدة الدرقية وبحولوك على جراح عام أو جراح تجميل اللي هو يعمل لك العملية. أنا كنت حابة حدا يكون دارس الغدة وعارف وين الخبايا تبعتها أو تفاصيلها، وربنا يسر لي الدكتور سهيل بكار. في كان صداقة مشتركة بينه وبين أحد خواتي، وهم خمسة، كان في صداقة مشتركة، فحكت لي شو رأيك تجربي هذا الدكتور. دخلت على صفحته على الفيسبوك وفعلا شفت صور للعمليات اللي عاملها. رنيت على العيادة، لقيت موعد بنفس اليوم، كان يوم الاثنين، ما بنسى هذا اليوم. كيف ربنا يسر الأمور، كيف تسهلت، رحت لعند الدكتور. فرطوا بفضل من الله سبحانه وتعالى، قعدت مع الدكتور، دردشت معاه، حكيت له أنا لشو جاي، السبب اللي أنا جاي عشانه. والدكتور حتى قبل ما يشوفني قال لي طالما هي الكتلة واضحة وظاهرة وشكلها مضايقك استأصليها، بكل الأحوال بكون أفضل. بعد ما شاف الدكتور رقبتي وقرر يبلش الفحوصات اللازمة، عملنا ألتراساوند بنفس اليوم. هلأ بالألتراساوند الدكتور هو عم يعمل الألتراساوند بلش يسألني شوية أسئلة. قديش عمرك؟ شو عندك أولاد؟ من إمتى هاي الكتلة موجودة؟ طبعا هاي الكتلة صارها 7-8 سنوات، عندي ولدين عمري 44 سنة. عم بجاوب وبجواتي حاسة إنه في شيء مش طبيعي كون الدكتور سأل هاي الأسئلة، فأعطاني إنديكيتر أو مؤشر إنه في شيء مش طبيعي من اللي عم بشوفه الدكتور. سألته دكتور شو شايف؟ احكي لي. استناني لقمت عن الالتراساوند وخبرني، قال لي الموجود بالرقبة هاي مش عقد لمفاوية أو نودز مثل ما كانوا يحكوا لي الأطباء السابقين، لا، أنا اللي شايفه في كانسر أميرة، والكانسر هذا منتشر في الرقبة، فإحنا عشان نقطع الشك في اليقين لازم تروحي تعملي اليوم الآن خزعات عند الدكتور سمالية. شو كانت ردة فعلك عند تلقيك الخبر؟ لليوم الدكتور بيقول لي ما بنسى ردة فعلك أميرة، أنت واحدة من الأشخاص كتير مرقوا علي عندهم مرض الكانسر، ما بنسى ردة فعلك أنت. حكيت كلمتين، الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل. ما بتصدقوا قد ايه يعني كنت راضية وقد ايه كنت متقبلة اللي حكى لي الدكتور. أنا تفاجأت من حالي أساساً، وأنا كنت لحالي يوم عندي الدكتور، ليه؟ كوني أنا براجع موضوع الغدة صار لي سنوات، فمش متعودة يعني بتاخدي حدا أول مرة تاني مرة بخزعة، بس بعدين بتتعودي خلص وأنت بشكل دوري عم تعمليها، فما كان حدا معي، كنت لحالي. وإحنا لسه ما قطع الشك باليقين، بده ياخد خزعة ويشوف نوعية الأورام الموجودة بالرقبة، هل هي خبيثة أو حميدة. الدكتور كان بالفعل مصدوم من ردة فعل أميرة. طبعا الدكتور اللي فحصني الدكتور سهيل بكار حكى لي أميرة أنت مستوعبة أنا شو عم بحكي؟ يعني أنت فاهمة علي شو عم بحكي؟ أنا بقول لك في سرطان وأنت ماخذ الموضوع بهالبساطة. قلت له أنا مش ماخذته بهالبساطة، بس أنا تعودت بحياتي بالمطلق، يعني ما لما بعرف إنه في مشكلة بفكر بالحل، ما بعلق بالمشكلة، يعني ما I don't stuck بالمشكلة وبصير أفكر فيها وكذا، لا، على طول بروح عقلي إنه طيب هاي المشكلة وين الحل؟ هذا جزء من شخصيتي ومن طبيعة تفكيري، والحمد لله يعني كان فيد جدا جدا جدا بهاي الحالة. لحظة واحدة حست أميرة فيها إنها بحاجة لتنزل دمعة من دموعها بعد ما خبرت أختها بإصابتها وبعد ما حكت حكايتها بلسانها. طلعت بسيارتي من عند الدكتور بدي أشوف موعد عند الدكتور أحمد الزعبي، ما لقيت موعد بنفس اليوم، أعطاني موعد تاني يوم صباحا الساعة 9:30. حكيت مع أختي، يمكن أول حدا، هي شخص قريب جدا علي، حكيت معها وخبرتها إنه هيك هيك صار معي وهيك حكى لي الدكتور. طبعا هي بتقول لي لا ممكن يكون حميد، ما استني لتشوف الخزعة، يعني حاولت تهديني وتخفف الموضوع. أو قلت لا أنا يعني يمكن نزلت دمعة مني، هي ما حست فيها، بس هي كانت الدمعة الوحيدة اللي نزلت بسيارتي لحالي. بس هذا اللي بتذكره، لا قبل العملية ولا بعد العملية ولا خلال اليود المشع أنا بكيت أو حسيت بالألم أو الحزن على نفسي. بس وأنا بس بحكي اللي صار لأختي، يمكن أني سمعت القصة بصوتي، نزلت دمعة من عيني. طبعاً حابة أحكي لكل شخص بيسمعني إنه هذا الكانسر مع إنه كان موجود بجسمي من سنوات ما كان عندي أي ألم عضوي. هاي الكتلة اللي كانت برقبتي ما عملت لي مشاكل في هرمونات الغدة، ما كان عندي نشاط، كان أدائها طبيعي، ما كان عندي كسل أبداً ولا فرط نشاط أبداً، يعني كان في تضخم بحجم الغدة الدرقية، بس هذا كل اللي كان موجود والكتلة اللي كانت موجودة على يسار الرقبة، غير هيك ما كان في أي شيء تاني. طبعاً رحت عند الدكتور أحمد الزعبي وعملت 3 خزعات، خزعة من الكتلة وخزعة من الغدة الليمفاوية اللي تحتها، والخزعة الثالثة كانت هي الصعبة بصراحة، لأنه الإبرة تاخذت من روحك، لأنه بنص الرقبة، يعني لو حطيت أصبعك محل وجود الغدة الدرقية وضغطت بتحس حالك بتخترق، فكانت صعبة شوي. على العموم مش الحال، حطيت ثلج مكان الخزعة لأنه نزل دم كتير، وتوقف الدم اللي بينزل وخف الألم، يعني مع الثلج خلال النهار خف الألم. كان نتيجة الخزعة بتطلع بعد 2 لـ3 أيام، وعشان نعرف إذا الورم حميد أو خبيث رنيت بعد 2 لأنه ما حكوا معي وما خبرني الدكتور سهيل إنه اتصل فيه الدكتور أحمد. بس رنيت على الدكتور، طلعوا حاكين مع أخوي لأنه تركت أنا رقم تاني هم خبرينه، طبعا هو ما خبرني، استنى إني أكون عند الدكتور سهيل وهو يخبرني دكتوري. بس لأني حكيت تليفون عرفت عن طريق التليفون إنه نتائج الخزعات كانت الأورام خبيثة، وكلها 3 خزعات أورام خبيثة. يوم الخميس كان موعد، هذا كان يوم الأربعاء، يوم الخميس كان موعد عند الدكتور الأخصائي جراحة الغدة الدرقية اللي فحصت عنده أول مرة، كان ب27/7، وسألته كل الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالي أو تشكل عندي مخاوف، شو الإجراء اللي بعد العملية ممكن يصير، خبرني إنك بدك تاخدي يود مشع، قد مدة العملية اللي ممكن تاخد من 4 لـ6 ساعات، رح تترك أثر أو ما رح تترك أثر، اللي رح تترك أثر أول فترة بعدين بتاخدي ستارفكس وبتروح مكان الجرح بخف بطريقة كبيرة حتى بصير خط من خطوط الرقبة، يعني كأنك مش حاسة فيه. في أدوية رح أخدها بعد العملية، خبرني إنه الثايروكسين، سألته شو الجرعة، قال لي جرعة وزنية حسب الوزن مقدر الجرعة. سألته إذا في أثار جانبية، قال لي ممكن بحة بالصوت وأثر الجرح وأعصاب الرقبة ممكن تتأثر، لأنه الأعصاب الموجودة تحت الجلد في حال حدوث أي كت أو أي قطع، لأنه في عملية ففي قطع بمكان العملية رح تتأثر الأعصاب الموجودة تحت الجلد، وطبعاً إلها علاج وبناخد لها مقويات الأعصاب. رحت أكملت شغلي بنفس اليوم وكملت يومي بشكل طبيعي، حتى إخواتي، أنا في أخت من خواتي معي بالعمل، فإخواتي بيرنوا عليها بيقولها كيف أميرة كيف وضعها، بتقول لهم أنتوا عارفين كيف أميرة، أميرة قوية وكأنه ما في إشي، فهي متقبلة الموضوع وراضية وأمورها تمام. وشو بالنسبة لأهلك؟ شو كانت ردة فعلهم وقت عرفوا؟ ما خبرت لا والدي ولا والدتي لأنهم كبار بالعمر، وكان عندي خوف من ردة فعلهم، بس عليهم مش أنا اللي خايفة، لا بديش هم، يعني بتعرفوا شعور الأب والأم تجاه أولادهم، حتى لو كبروا، حتى لو فتحوا بيت، حتى لو شو ما كان، بيضل عندهم هذا الشعور بالقلق على أولادهم، ففضلت إني ما أحكي لوالدي ولا والدتي. لا خواتي طبعا الله يخلي لي إياهم، حبيباتي وقفوا معي، وأخوي الله يرضى عليه كانوا معي يوم العملية. خبرت ماما وبابا إنه شكل الكتلة صار مزعج وحابة أشيلها، وهذا اللي كانوا بيعرفوا. وعن أهم المواقف واللحظات اللي ما بتنتسى، من أكثر المواقف اللي أثرت فيه هو محبة الناس اللي حوالي ومن أهل الأصحاب، كل حدا عرف بالخبر قدي كان الكونسيرن تبعهم. أنا وأي إشي بدك إياه إحنا موجودين، السبورت كانوا رائعين بمعنى الكلمة. طبعا كانوا متواجدين معي يوم العملية، يمكن كنت شايفة القلق بعيونهم بس أنا يمكن كنت حتى أطمنهم إنه كانوا شايفيني قوية وكانوا شايفيني بوزيتيف وطاقتي حلوة وما في أي شيء. يعني العملية تمت باليوم، تاني يوم أنا كنت خلص كتب لي خروج الدكتور وطلعت من المستشفى. العملية تمت بنجاح، ما أخذت من 4 لـ6 ساعات الحمد لله. كنت من الناس اللي برضو عمليتها ميسرة وكانت 2.5 ساعات تقريبا، طلعت على غرفتي والحمد لله. طبعا أنا هلأ مشخصة شفاء تام بفضل من رب العالمين. توجهت تاني يوم على الحجر بمستشفى خاص 2 يوم، لأنه اليود المشع بيأثر على غدد أي شخص طبيعي فلازم تنحجر الفترة اللي بتاخد فيها اليود المشع. رجعت على بيتي، طبعا كنت لازم أتعامل مع أولادي بديستنس كيف موضوع الكورونا، يعني لازم في تباعد، حتى الملابس اللي بلبسها، المنشف اللي بتنشف فيها، الغسيلي لحاله. يعني كان في شوية إجراءات بعد العملية المفروض أعملها بالبيت علشان أولادي ما يتعرضوا لليود المشع وتتأذى غددهم. ونكمل برحلة العلاج. بعد 5 شهور من العملية كان لازم كمراجعة دورية أعمل صورة نمووية، والحمد لله نتيجة الصورة كانت ممتازة بفضل رب العالمين. عملت كمان بعد 1 سنة والنتائج كانت مطمئنة، فحص هرمون السرطان والصورة النمووية عدتها كمان مرة، وعملت حمية اليود. كانت حمية صعبة شوي ودمها تقيل، بنقدر ما نعملها، بنقدر ناخد يعني وقت بعد حمية اليود وقع شعري ونتيجة انعدام اليود بجسمي، لأنه ممنوع ناخد أي إشي فيه أملاح أو يود. يعني كان شوي صعب الموضوع، ما في خبز، يعني كتير أشياء كانت ممنوعة خلال هاي الحمية علشان أقدر أعمل الصورة النووية. هلأ في ناس تقدر تبريفنت الحمية، وهذا اللي عملته تاني مرة لما عملت الصورة، إنه بتاخد إبرة قبل بتغني عن الحمية تبع اليود، لأنها صراحة صعبة شوي. وأخيراً حاليا بفضل الله وبالأمل وبالإرادة أنا خالية من السرطان، بعمل فحوصات دورية فقط. هدفي بالحياة توعية كل الأشخاص، صراحة عندي كتير أهداف بالحياة، بس يعني أحدها توعية المصابين بضرورة الدوري، سواء مصاب وغير المصاب، الشخص سليم للغدة للثدي، الاكتشاف المبكر لمرض السرطان بيسرع بعملية الشفاء. أنا الحمد لله كان معي صار له سنوات، بس طبيعة سرطان الغدة الدرقية انتشاره مختلف والتشخيص تبعه حسب العمر، يعني الايج تبع الشخص، عمر الشخص المصاب، مش قديش صار له بالجسم، يعني تشخيصه مختلف. عم بتوسع بالبزنس حاليا، عندي سبوت حمام تركي وحمام مغربي. خبرة الأساسية إلي ودراستي إدارة أعمال، اشتغلت لمدة 15 سنة بمجال الوساطة المالية، وأنهيت عملي كمدير عمليات ومدير وساطة. حصلت على شهادات خلال هاي الفترة، مدير إصدار ومدير استثمار وحافظ أمين. وبعد ما أنهيت عملي يعني بعد 16 سنة تقريبا، قررت أني أفتح عمل خاص، شغل خاص اللي حكيت لكم عنه، وحاليا مسجلة بدورة TOT مدرب معتمد. وكالعادة لازم نسمع رسالة بطل الحلقة لمستمعي الحلقة ومحاربي السرطان. رسالتي لمحاربين السرطان، ما تسموها معركة ولا حرب، سموها بأسميها، هو مرض مثل أي مرض، بده إرادة وصبر وأمل وإيمان بالله عز وجل، حسن ظن بالله. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، وما أعرف بخطورة الحالة النفسية على المريض، وإنه الطاقة الإيجابية من أهم عوامل التغلب على أي مرض. حاسة لساته قدامي 40 سنة تانين لأعيشهم وأعطي فيهم، وعندي الطاقة لأعطي، عندي كتير أشياء، عندي كتير سكسس ستوريز بحياتي، سواء مش بس بمحاربة السرطان إذا بدكم تسموها حرب ومعركة، أو مش بس بالتغلب مثل ما أنا بسميه على مرض السرطان، كمان بكوني سنجل مادر، يعني أم منفصلة عن زوجها وعم بربي ولدين بأحسن تربية الحمد لله، عاملة شغل ناجح، بطور من حالي، باخد دورات، بسعى دائما للأفضل إلي وللناس اللي حوالي وللناس اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم. أي إضافة إيجابية على الجنس البشري هي أحد أهدافي. قدرت هالأم القوية أن تتجاوز السرطان بقوتها وشجاعتها وإصرارها للنجاح والتفوق دائما بحياتها. دائما كانت تسعى لتنجح كل يوم في هدف جديد ونجاح جديد، فأكيد ما رح تسمح للسرطان أنه يوقف بوجه نجاحاتها وأهدافها. وأنتو كمان ما تخلوا شي يوقف بوجه هدفكم وانجحوا فيه، لأنه ما حدا عايش بهالدنيا هيك بدون هدف.